نعم. لما ألقي في النار كان وحيدا، لما هاجر كان وحيدا، فكيف إن الله تبارك وتعالى جعل في ذريتي 4000 نبي؟ وأيضا كما لما أقاربه وأبواه كانوا ضالين مذلين، إن الله جعل أقاربه بدله من الصالحين جميعهم من الأنبياء، إن الله تبارك وتعالى بدل. وأنهم يعني لا يذكرون إبراهيم عليه السلام باسمه كأنه مجهول، قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فإن الله جعل اسمه باق إلى يوم القيامة، لا يتشهد تشهد المؤمن إلا ويذكر إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإن الله تبارك وتعالى أعطاه الولد في غير أوانه، يعني أنهم يريدون إهراقه وقتله ليقطع ذكره، ولكن إن الله تعالى بقي جعل ذكره يعني إلى يوم القيامة. فبذلك قال تعالى وآتيناه أجره في الدنيا، آتيناه أجره في الدنيا، يعني الأولاد في غير أوانه، والذرية الطيبة من الأنبياء، واستمرار النبوة في ذريته إلى يوم القيامة، والثناء الحسن، وجميع الملل ينتمون إلى إبراهيم عليه السلام، هذا أجره في الدنيا. فإنه وأيضا قال بعض العلماء إن الله رزقه مالا مالا في الدنيا لا حد له، يعني ليس فقط أولاد، قالوا بل إن الله رزق له مال مال لا يعد. حتى نقل بعض العلماء ولكن الله أعلم بصحته، لما لأنه رواية من الكتب الإسرائيلية، وروايات إسرائيلية لا اعتماد عليها، فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى لا نصدق ولا نكذب، نقلوه من الروايات الإسرائيلية أن إبراهيم عليه السلام قال عنده 4000 يعني كلاب، الكلاب الحراس الذين يعني يحرسون على مواشي وعلى النعم الذي كان، فإذا كان 4000 هذا كم عدد المواشي؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه. فبذلك يعني إن الله تبارك وتعالى رزقه من الأموال الظاهرة ومن الأموال الباطنة، ورزقه الله تبارك وتعالى من النعم الظاهرة ومن النعم الباطنة إنعاما على ماذا؟ على دعوة التوحيد لله سبحانه، لما أنه صبت وأقام. فانظر يعني معاملة كل، فأنت إذا تأملت من لدن آدم عليه السلام إلى أصلنا هذا، يعني هذا يقال تاريخ الإنسانية، يعني ليس تاريخ العرب فقط، أو ليس تاريخ اليونان فقط، تاريخ الفرس فقط، تاريخ كسرى فقط، تاريخ الهرقل أو الروم فقط، لا، تاريخ الإنسانية، يعني من لدن آدم عليه السلام إلى عصرنا هذا. إذا تأمل الإنسان في هذه التواريخ لعلم كمن جاء بدعوة التوحيد وصبت عليها، إن الله أكرمه وعزه، إن الله أكرمه وأنعمه وعزه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. يعني بس الشرط ماذا؟ الاستقامة. شرط ماذا؟ أن يكون مستقيما في دعوته، أن يكون مخلصا في دعوته، أن يكون دعوته خالصا لله سبحانه. فبذلك فإذا صبر لازم ابتلاء، فإذا صبر على الابتلاء، فإذا صبر على الاختبار، فإذا صبر على المهن، إن الله أكرمه وأعزه وأنعمه وجعل ذكره ما شاء الله إلى يوم القيامة. أولا الأنبياء الحمد لله لا شك في ذلك، يعني ذكرهم إلى يوم القيامة، وبعض الأنبياء أصحابهم رضوان الله عليهم أجمعين، تابعيهم وتبع تابعيهم، وبعد ذلك من علماء المحدثين. فانظر يعني أحوال المحدثين، أحوال المفسرين، أحوال العلماء العاملين، والذين لكن منهم الذين أقاموا في دعوة التوحيد وجاء عليهم ابتلاءات وصبروا، إن الله أكرم، إن الله أنعم بهم وأكرمهم وعزهم ورزقهم العزة والنصرة، يعني والنعم الظاهرة والنعم الباطنة، كما قال تعالى في هذه الآية وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فبذلك جاء في كثير من الآيات فهم جاء إنه في الآخرة لمن الصالحين. ایضا کما جاء ان الانبیاء انہم یعنی طلبوا من اللہ تبارک و تعالی ان یجعلوا فی عبادہ الصالحین وغیر ذالک ان اللہ تبارک و تعالی انہ کان من عبادنا المخلصین صالحین و الا لما انہ نبی انہ خلیل فقال اللہ تعالی انہ فی الاخرۃ لمن الصالحین فبذالک فهم قال علماء رحمهم اللہ انہ لما انہ من النبیین یعنی افہم اللہ انسان اذا سوال ما افہم جواب ما افہم یعنی لما ابراہیم الخلیل انہ من النبیین معنی یعنی درجت الصلاح اعظم من درجت النبوت لما لان اللہ تعالی قال و انہ فی الاخرہ لمن الصالحین و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین حتی کما جاء فی حق المؤمن فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی وغیر ذلک من الآیات فبذلک اجاب العلماء رحمهم اللہ تعالی جوابان الجواب الاول من العلماء رحمهم اللہ تعالی قالوا ان اللہ تعالی قال وانه فی الآخرۃ لمن الصالحین قالوا صلاح بمعنی بقا وعدم الصلاح بمعنی ہلاک مثلا اذا راى انسان طعاما قال لا لا طعام صالح يعني قابل للاستعمال صالح باقي على حالته اذا قال شخص انسان راى قال ما هذا انا ما قال لا لا لا ما غير صالح طعام غير صالح يعني خلاص فني ما بقى فبذلك يقال صالح ويشير الى بقائه كانه باق على حالته على سيرته اذا سئل قال هذا طعام قال لا لا صالح هذا ما قال لا صالح للشرب هذا لا لا لا لا, لا, لا تشرب قال لا لا هذا غير صالح فبذلك يعني انه من الصالحين الباقين ذكره في الدنيا وايضا بعد ذلك في الاخره فبذلك جاء بصفه الصلاح وانه في الاخره لمن الصالحين يعني كما قال ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين الباقین المستبرین بی نعمت یا رب العالمین فبذالک قال علماء هذا لما قالوا لما ان اللہ بعد النبوت وصفا قال وانہو فی الاخرہ لمن الصالحین اولا وصف النبوة ووہبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریتی النبوت والکتاب ولیکن بعد النبوت والکتاب قال وانہو فی الاخرہ لمن الصالحین بس واجاب بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى جوابا اخر قالوا افهم کہ صلا لها مدارج قالوا كما تقوى لها مدارج اتقاء الشرك تقوى الزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها واتقاء من الكبائر ومن الاصرار على الصغائر التقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وايضا الاتقاء اما سوى الله كهو لا يخاف الا من الله ولا يسأل الا من الله ولا يستعين الا بالله ولا يتوكل الا على الله ولا يتفكر الا في الله في اعلى الا في نعم الله كانه منقطع من الخلق الى الخالق هذا ايضا مدارج التقوى لا شك الذي امن بالله واتقى من الشرك متقي ولكن الذي آمن بالله واتقى من الشرك من الكبائر والصغائر ايضا متقي والانبياء ايضا من المتقين ولكن مدارج التقوى بينهما بون بعيد فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ مدارج الصلاح مختلفة مدارج الصلاح متفاوتة فبذلك صلاح عامة المؤمنين غير وصلاح الصدیقین غیر وصلاح الانبیاء غیر وصلاح المرسلین غیر فبذلك قال اللہ تعالی وانه فی الآخرة لمن الصالحین فانظر المفسر اشار فی تفسیره اشارة الى هذا الجواب ايضا قال وانه فی الآخرة لمن الصالحین قال الذين لهم الدرجات الاولى قال الذين لهم الدرجات الاولى اشار الى ذلك يعني صلاحها مدارج بعضها عنده درجه بعض عنده درجتين بعض عنده ثلاث درجات بعض درجات الاولى فبذلك قال الله تعالى وإنه في الآخرة لمن الصالحين جعله الله تبارك وتعالى مع عباده الصالحين الذين لهم الدرجات الأولى. وأيضا فانظر يعني لما إنسان إذا تأمل في الأحاديث وفي الآيات لوجد فيها نعم. لما أرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام إلى السماء السابعة، يعني جميع الأنبياء في المدارج، جميع الأنبياء بعضها في الأولى بعضها في الثانية بعضها في الثالثة بعضها الرابعة خامسة السادسة، وإبراهيم عليه السلام ما شاء الله في السماء السابعة. وإبراهيم عليه السلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت بيتا وكان رجل جالس معه مستندا صهره إلى هذا البيت وأمامه ما شاء الله صبية وأولاد، وسألت إبراهيم عليه السلام لما رأيت إلى جماله وإلى منظره الحسن وإلى صورته العظيمة كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم شبه النبي قال كأنه يعني قريب من صورتي يعني صورته يوافق، وسألت من قال أبيك إبراهيم. وأما هذا البيت وهذا بيت المعمور الكعبة في السماء لمن أنه كان بانيا للكعبة في الأرض، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لأن بناء الكعبة على يد إبراهيم، كما إن الله جعله هاهنا رافعا لهذا البيت وبانيا لهذا البيت، إن الله تبارك وتعالى حتى في السماوات جعله مع البيت، جعله مع البيت المعمور مستندا ظهره إلى ذلك. وأيضا إن الله تبارك وتعالى جعله في الدرجات الأولى باعتبار درجات بأنه في السماء السابعة من الأنبياء الآخرين، وأنه لما لأنه من آباء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فبذلك أشار المفسر في تفسيره قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال الذين لهم الدرجات الأولى. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الجهاد إلى أن قال باب ما جاء أي الناس أفضل إلى أن قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد. لما؟ لأن جنة جنة نعمة عظيم لا يحصل إلا بفضل الله برحمة الله، من دخل فيها لا يريد الخروج منها لا يبغون عنها حولا، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لما أحيانا في الدنيا مثل إنسان أنه عنده ما شاء الله بيت، ثم إن الله رزقه بيت أحسن من الأول، ثم إن الله تبارك وتعالى رزقه ما شاء الله قصر، ثم رزقه قصر أحسن من الأول، لكن إذا سكن فيها سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة عشرون أربعون سنة يريد تحويل، يريد أن يتحول مهما يكون يعني شيء يعني بيت جميل وقصر جميل، لكن يريد أن يتنول إلى جديد ينتقل إلى مقام آخر. ولكن الذي دخل الجنة برحمة الله سبحانه لمن نعيم الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يريد التهويل لا يبغون عنها هولا. ولكن الشهيد الذي يحب أن يرجع إلى الدنيا، أن يرجع إلى الدنيا لماذا؟ لما رأى من الثواب ولما رأى من النعيم، فهو يريد يا رب لو رجعت إلى الدنيا لقتلت مرة أخرى واستشهدت في سبيل الله سبحانه. فبذلك هذه يعني له مكانة عظيمة. فانظر يعني هذا لأن مقام الإيمان مرتبة الشهيد أعظم مرتبة. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وأحيانا جاء بل أحياء عند ربهم يرزقون وغير ذلك من الآيات. فبذلك هذا درجة عظيمة كما الكافر يريد الكرة لما لأن في السفل يعني أنه في الدركات الأخيرة في النار، فبذلك يريد أن يرجع إلى الدنيا، أن يرجع إلى الدنيا لآمن بالله لآمن بالله وعمل الصالحات. قال هؤلاء ردوا لعادوا لما نهوا إنهم لكاذبون. أما الشهيد أنهم لصادقون، يعني هؤلاء هو يرجع للدنيا لماذا؟ يعني خوفا من العذاب، وهذا يرجع إلى الدنيا لماذا؟ لكثرة الصواب، فبذلك شطان ما بينهما. قال أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، يقول حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما آتاه الله من الكرامة. هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد المشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبان قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي هازم سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله، يعني ارتباط الخيل، رباط يعني أسرها جهاد أدو، ثم بعد ذلك مثلا يعني أنه يا كلما ارتبط شيئا ثم رباط، رباطا رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، روحة يعني الربا في وقت المساء، أو الغدوة يعني الربا في وقت الضحى، الغدوة خير من الدنيا ومالها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، يعني قدر الصوت، الصوت يأخذ كم، ولكن هذه القدر الخفيف الدنيا والآخرة إذا هطل من الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال هذا حديث حسين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد المنكدر قال مر سلمان الفارسي، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أصف قال المال إمام الله تعالى أصف قال من رام هام رام هرمز، وقالوا أنه بلغ من عمره 300 سنة، وقال بعضهم أكثر من ذلك، ولكن ليس هذا يعني بل أنه بلغ من عمره ما فوق 80. قال بشرابيل من استبد وهو في مرابط له وكشق عليه وعلى أصحابه، يعني الرباط هذا لا شك وشك فيها. فقال ألا أحدثك يا ابن الصمت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل، وربما قال خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه بقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. يعني أي نعمة أعظم من هذا، كأنه بقي من فتنة القبر يعني زغطة القبر وغير ذلك من فتنة القبر، وأيضا نمي له عمله يعني كل إنسان مات انقطع عمله، ولكن هذا بعد أم بعد موته إذن له نمو في أعماله والزيادة في أعماله والخير في أعماله. هذا حديث حسن. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم بن اسماعيل بن رافع بن سمي النبي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير اثر من جهاد لقي الله وفيه صلمه، بغير اثر يعني من غير اثر الذي يدل عليه، يعني انسان مات ليس عليه علامه الغزو من جراحه من غبار على قدمي من جراحة في البدن وغير ذلك، لقي الله وفيه سلمة، سلمة من خلل ونقصان، يعني فيه خلل ونقصان. أصل السلمة استعماله إذا كان الخلل والنقصان في الجدار، يعني إذا كان جدار لكن فيها خلل يقال فيه سلمة. لما؟ لأن جاء تشبيه الإسلام ماذا بالبناء، بني الإسلام على 50، فلما جاء تشبيهه بالبناء وجاء فيه خلل وجاء استعمل اللفظ الذي يستعمل في البناء فيه سلمة، فيه سلمة معنى فيه نقص، فيه نقص لأنه جاء عند الله وليس عليه. لو استشهد في سبيل الله طيب، ما استشهد في سبيل الله، جرح في سبيل الله، ما جرح في سبيل الله، نكب في سبيل الله نكبة، ما حصل نكبة، طيب غبا اغبر قدماه في سبيل الله، فإذا ما وجد هذه الآثار كأنه خلل ونقص، وفي درجاته يقال السلمة، سلمة معنى خلل ونقص. أصل استعماله في الجدار، ولكن لما جاء تشبيه الإسلام بالبنيان فجاء ذكرها هنا،